يأتوك، هو جواب الطلب، إن تؤذن يأتوك رجالا مشاه وعلى كل ضامر، يعني يأتين من كل فج عميق أي بعيد. ولذلك قالوا إن إبراهيم قال له ربه أدعو الناس إلى الحج، فقال أيها الناس إن ربكم قد كتب عليكم الحج فحجوا، فكل نفس كتب الله لها الحج تقول لبيك، حج واحد لبيك، حجان لبيك، لبيك ثلاثة، وكل ما قالت لبيك يكون لها حج. ولبيك أي إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، فهو هذا إجابة للدعاء أذن في الناس بالحج. وعلى كل جمل ضامر أو راحلة ضامرة يأتينا، يجئنا هؤلاء من كل جهة بعيدة ليشهدوا منافع لهم، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أول المنافع غفران الذنوب، أكبر منفعة غفران الذنوب وأعظم منفعة، وكل ما يأتي بعد ذلك هو خير. لكن أكبر المنافع التي يجنيها المسلم في الحج غفران الذنوب. يأتي الإنسان للحج عنده عليه جبال من الذنوب ولا ينتهي من الحج إلا وهو صفر منها، لكن هذه الذنوب لا تمسح إلا بشروط، ما يمكن تمسح ذنوب الحاج إلا إذا قام بما هو إيش مطلوب منه، لأن العبد بينه وبين الله صفقة، بيننا وبين الله مبايعة، فإن أردنا أن نأخذ السلعة ندفع الثمن، نحن بيننا وبين الله مبايعة، فإذا أردنا أن نأخذ المذمون ندفع إيش الثمن، أما نأخذ الثمن والمذمون لا. وهذا الذي سبب لنا للأمة تقويض، أنها تريد أن تأخذ الثمن والمذمون، ما عندنا استعداد لندفع، وبدون الدفع لا ربح، لا ربح إلا بالدفع. وبالأخص في الحج يحتاج إلى دفع، دفع مال، دفع وقت، مكابدة النفس، مكابدة الشيطان، مكابدة البصر، السمع، اللسان، القلب، مجاهدة. الذي يريد الأجر في الحج لا بد أن يجاهد. إذن منافع، هذه المنافع عجيب، لا توجد عملية ولا قضية أكثر منافع من الحج. أول شيء غفران الذنوب، ثاني شيء التجارة لمن يريد تجارة، يمكن يأتي ببضاعة ثمينة ويربح. ثاني شيء يمكن يأتي عنده إشكالات ويعرف من يأتي من العلماء الكبار من بلاد المسلمين ويجمع إشكالاته ويحل كل الإشكالات العلمية في الموسم. يمكن يبحث عن علاج نادر لا يحصله إلا في الحج، يبحث عن سلعة نادرة لا يحصلها إلا في الحج، يبحث عن طبيب ماهر لا يجده إلا في الحج، يبحث عن صديق حبيب غاب عنه سنين كثيرة لا يجده إلا في الحج. منافع لا تحصى. يريد أن يكون قائدا في لإصلاح المسلمين، عنده مروءة وعنده علو همة، ويريد أن يترك لدينه ولأمته بصمات قبل أن يموت، ويريد من يساعد على هذا، إذا جاء للحج يجد من يبصره في البرامج التي ترفع من الدين ومن العقل ومن مستوى الإنسان ومن إنتاجه. إذن هذه المنافع لا يعلمها إلا الله. منافع كثيرة. لذلك هذا الحد يعني منافع على الأمة عجيبة. ربنا يجمعهم في وقت واحد فيبحثوا عن العلم، يبحثوا عن الإدارة، يبحثوا عن التفاهم، يبحثوا عن التكافل، لأن أحوج ما تحتاج له الأمة الآن أن تتكافل وتتعاون، وأن يكون عند ثقافة أن تحل مشاكلها بالتفاهم لا بالتقاتل والتهارب. ينبغي أن يكون عندنا ثقافة نحل مشاكلنا بالتفاهم. ولذلك الله بيّن هذا ووضحه في سورة الحجرات بيان واضح وقريب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صلحوا بينهم. الصلح هو الجلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بأدلتك ونأتي بأدلتي وتأتي بحججك ونأتي بحججي، حتما لا بد يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم بالعدل والقسط، ولا يكون الظلم السابق سبب في ظلم لاحق. لا، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأصلحوا وأقسطوا، اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، ثم سد منافذ خلخلة الأخوة. هذا إعجاز قائم، إعجاز قائم، بعد أن أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة الستة التي تأتي منها الخلافات والمباغضة والمكارهة والهجران. لا يسخر قوم من قوم، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا. السادسة ما هي؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. ستة، سد منافذ خلخلة الأخوة بعد أن أمر بالصلح. إذا نحن عندنا كنز ينبغي أن ننفق منه لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. إذا يقول جل وعلا وأذن في الناس بالحج، نادي يا إبراهيم نادي، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك لأن هذا نزل عليه وأمر به. ولذلك قال لهم هل الحج كل سنة؟ قال لهم لو قلت نعم لوجب وما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فنفس المسلمين مأمورين بهذا، يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بعض العلماء قال هنا الأفضل السفر مشيا لأنه قدمه، وبعض الناس قال الأفضل الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وقال لتأخذوا عني مناسككم، وبعضهم قال لا يوصف هذا بالفضلية ولا بالفضلية، وإنما هذه أمور جبلية، والإنسان يجب عليه الحج الطريقة التي يستطيع أن يأتي بها، فإن كان يصعب عليه المشي الزاد والراحلة، هذا هو الاستطاعة عند الجمهور. نعم، وإن كان لمالك رأي آخر. نعم، لكن هذا القول أسد. ليشهدوا منافع لهم، ومن أكبر المنافع غفران الذنوب وما يجد الإنسان من الخير في هذه المواسم. ثم إني أبين لكم طريق الحج بإيجاز لأننا كررنا. أول شيء ينبغي لمن يريد الحج أولا أن يصلح نيته ويتوب، لأن المتلبس بالذنوب مظن لعدم قبول العمل. يتوب التوبة لا يجوز تأخيرها، وتوبة من كل ذنب يجترب تجب فورا. إذا الحاج أول شيء يصلح نيته ويتوب من ذنوبه، ثم يبحث عن مال حلال، ثم يبحث عن رفقة حلال طيبة، لأن هذا يساعدك على أن يكون حجك مبرورا. مال حلال ورفقة صالحة ونية خالصة وصاحبها تاب من جميع الذنوب، هذه أرضية تهيئ لك أن توفق في حجك وأن تسلك مسالك النجاة. أما الذي يمشي ونيته غير جيدة والمال غير جيد والرفقة غير جيدة، طيب إيش النتيجة؟ الحج لا يكون مبرورا، لأنه رفث فيه وفسق. فأهم شيء يعمله الحاج أن يهيئ نفسه قبل الحج، أولا توبة، نية، مال حلال، رفقة صالحة، ثم دراسة للحج، دراسة معمقة أو صحبة لبصير بالحج. لا بد للحاج من أحد أمرين أو هما معا. الأمر الأول أن يدرس الحج، الواجبات 7، المحظورات 7 أو 8 أو 9، الأركان 4، السنن والأنداب، شروط الطواف 9، شروط السعي 8، أمور يحفظها الإنسان، ما الذي يقدم، ما الذي يؤخر، ما لا ينبغي، ما الواجب، فلا نتركه إلا إذا اضطررت. الركن لا يتم الحج إلا بفعله. المحظورات إذا قدم عليها الإنسان هي والأمور المحرمة، هذه إذا عملها الإنسان يفدي، بعض الفدي بينه تأخير وبعضه على الترتيب. إذن لا بد لمن يريد الحج أن يعطي وقتا ليتعلم الحج. أما والمسلم يأتي من فج عميق ويصرف آلاف وأوقات ومجهود بدني ولا يعرف شيئا عن الحج، ويقدم في غمار الحج والزحام، وكل واحد نفسي نفسي، ضيع ماله ضيع جهوده، قد لا يرمي، قد لا يبيت بمنى، قد لا يمر بمزدلفة، قد يترك الطلوع أصلا، ما يدري عن الطلوع، يقول عرفة يرى الناس طلعوا يروح الجهة ما يعرفها، كل الجهة مليانة، وبعدين ينتهي من الحج يقول ما فين عرفة أصلا، ما أدري عن عرفة، يطوف طواف واحد. لا بد من 7 أشواط. بعض الناس يطوف طواف واحد يقول خلاص يكفي، يسعى مرة بين الصفا والمروة على اليمين ومرة بين في الجهة اليسار يقول يكفي. إذن لا بد لنا أن نتعلم الحج. فإذا كان الحاج في المدينة يريد أن يذهب إلى مكة لا يتعدى ذو الحليفة إلا وهو محرم. لا يجوز للحاج أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم، لكن المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وأهل اليمن ميقاتهم إيش؟ يلملم، وأهل نجد ميقاتهم السيل أو قرن المنازل. الجحفة أو رابغ لأهل المغرب أو لمن جاء عن طريق من أهل الشام. العقيق أو السيل لأهل العراق. أي مسلم ينوي الحج والعمرة لا يجوز له أن يتعدى هذه المواقيت إذا كان من أهلها إلا وهو متلبس بالإحرام. هذه المواقيت كل إنسان يمشي لا بد أن يمر بها، فإذا لم يمر بها وحال أقرب واحد منها لسكنه فلا يتعداه إلا وهو متلبس بالإحرام. ولذلك ديننا دين يسر، هن المواقيت لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. إذن لا يجوز للمسلم أن يتعدى المواقيت إلا وهو متلبس بالإحرام. الإحرام هو النية، أما التجرد من المخيط فهو واجب. إذن الإحرام من الميقات هذا واجب، والتجرد من المخيط واجب ثاني. قد يحرم ولا يتجرد من المخيط، وقد يتجرد من المخيط ولا ينوي النية. فالتجرد من المخيط شيء والنية شيء آخر. النية هي عقد القلب على على على النسك، إذا عقد قلبه على النسك هذا هو الركن الأول من أركان الحج، أن تضمر في قلبك أنك حاج وخلاص وتدخل في الحج. مثل واحد يقول الله أكبر خلاص دخل في الصلاة، أو أنت صائم تسمع المؤذن يقول إيش، يؤذن الفجر خلاص أنت لازم قبل أذان الفجر تدخل إيش في نية الصوم، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، طبعا الصيام الواجب عند الجمهور. والنية مثلها مثل إنسان عنده سفر بعيد وسيمشي بعد الفجر، هذا الذي تنام عليه هو النية. أو عندك اختبار وإذا تأخرت عنه ستتضرر، هذا الذي تبيت عليه هو النية لأنك تدخل الاختبار، هو ما يعقد عليه القلب. إذن أول شيء هو قلنا نية الدخول في الإحرام، ولا يتعدى أحد هذه المواقيت إلا بعد أن يدخل في الإحرام. فإذا تعداها وأحرم من ورائها ورجع يبقى عليه دم، فإذا تعداها ولم يحرم ورجع إليها وأحرم منها قالوا لا شيء عليه عند جل العلماء. فإن نسي وتعداها وتذكر بعضهم يقول لا شيء عليه وبعضهم يقول عليه شيء، على أنه الخطأ يرفع. فإذا دخل في الإحرام من السنة أن يدخل قبله بعد أن يكون قبله صلى نافلة أو فريضة، وأن يكون اغتسل، ولكن لا النافلة ولا الغسل واجب ولا يضر الحج. وإذا لبس الإحرامات في منزله لا شيء عليه، وإذا لبسها في ذي الحليفة لا شيء عليه، وإذا اغتسل في بيته لا شيء عليه، وإذا اغتسل في الحليفة لا شيء عليه، وإن أراد أن يحرم ويدخل في الإحرام من بيته فله ذلك، لكن الأفضل الإحرام مما لا من الحليفة. أي إنسان يريد أن يتعب ويرى أن في الحليفة زحام وأراد أن يحرم من منزله له ذلك، لكن الجمهور قالوا الإحرام من الحليفة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها وقال لتأخذوا عني مناسككم. أما ما دام منزلك وراء المواقيت يمكن تحرم من منزلك. فإذا دخلت في الإحرام، أنت في الإحرام تخير بين واحد من ثلاثة أنساك، لأن الأنساك ثلاثة. أول واحد تقول لبيك حجا حجا، ثاني شيء تقول لبيك حجا وعمرة قارنا، ثالث شيء تقول لبيك عمرة. إذا تقول لباك حجا، لباك حجا وعمرة، لباك عمرة، يعني لك أن تحرم بالثلاثة. والإجماع على أنها كلها جائزة وكلها فضيلة وكلها مجزئة وكلها طيبة، لكن العلماء اختلفوا. فالإمام أحمد وجلة من العلماء قالوا أفضل الأنساك التمتع، واستدلوا بدليلين قويين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أدبي من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ثم قال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي: حلوا، يعني أتركوا خلاص، قصروا وكونوا حلالا. جاءوا أظن يوم أربعة في الحج، في ذي الحج رابع يوم، وجلسوا اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، يوم الثامن طلعوا، جلسوا أربع أيام وثلاثة أيام وهم حلال. فهم صعب عليهم أن يفكوا إحرامهم في الحج، ولم تكن من عادتهم أن يعتمروا في أشهر الحج، ويرون ذلك ذنب، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن هذا الأمر منسوخ، وأن العمرة في أشهر الحج لا غبار عليها، وأنها جائزة. ولذلك قالت المالكية والشافعية أن هذا فك الإحرام في والأمر بالتحلل أنه في هذه الحجة واجب، لكن لبيان جواز العمرة في أشهر الحج. هذا قول الشافعي ومالك. المحققون قالوا لا، قالوا ذلك لبيان جواز فسخ الحج إلى العمرة، وأن ذلك باب مفتوح إلى قيام الساعة. ولذلك يجمع بين الأحاديث التي وردت، يعني لما قالوا ألعامنا هذا أم لأبد الأبد، في بعض الروايات الصحيحة بل لأبد الأبد، وبعض الروايات لعامنا هذا، لاحظوا، جاء في بعض الروايات بل لأبد الأبد، وجاء في بعض الروايات بل لعامنا هذا. فجمع العلماء بين النصين بأن بل لعامنا هذا أن فسخ العمرة، فسخ الحج إلى العمرة في هذه السنة لمن لم يسق الهدي واجب، وأنه بقي جائز فيما بعد هذا العام، أي لعامنا هذا الوجوب، وبل لأبد الأبد لبيان الجواز، لأن هذا يجوز حتى يجمع بين الأدلة. لذلك مما ذكره الوالد في الأضواء أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه أمر بالتمتع، وليس القضية هنا لأجل أن هذا أفضل من هذا، لبيان الجواز، وليكون ذلك مبينا، لأنه هنا المقصود بيان حكم شرعي حتى لا يرى الناس أن هذا لا يعمل. ولذلك كما قلنا في صحيح مسلم عن جابر: وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج. فدل هذا على أن هذا لبيان الجواز. الشافعي ومالك قالوا الإفراد أفضل. أبو حنيفة رضي الله عنه قال القران أفضل. وكل من هذه الأقوال عليه من الأدلة ما لا يعلمه إلا الله. فدليل التمتع مثل الشمس، ودليل الإفراد قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قالوا بأن تحرم بكل واحد منهما مستقل، هذا هو إتمامهما من دويرتك. ودليل الحنفية قالوا لا يختار الله لنبيه إلا ما هو أفضل، وقد اختار الله لنبيه القران فهو أفضل. إذن كل من هذه الأنساك الثلاثة فاضل، ولكن إذا تأملنا نجمع بين هذه الأقوال بأن كل واحد من الإنساك أفضل باعتبار. كيف ذلك؟ إيضاح ذلك أن الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له التمتع، الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يأتي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. إذن يكون كل واحد من الأنساك راجح باعتبار، هذا راجح باعتبار، ويكون هذا جمع بين الأدلة. واتفق الأئمة على أن كلها صحيح. وحجة الوداع الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا الذي يرجحه المالكية، ولكن الراجح والذي عليه جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارن، لأن الذين قالوا الإفراد روي عنهم أنه كان قارنا، ويقولون كان أولا مفرد فأدخل العمرة على الحج، وهذا يقال من خصوصياته عند بعضهم، لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر. فإذا لبى يكثر من التلبية ويكثر من أعمال البر، ويبتعد عما يسبب له نقصا لحجه من الغضب ومن الجدال ومن قرب النساء ومن الذنوب الفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه أبواب تجعل حجك ينقص، أقفلها عنك يا عبد الله، هذه أبواب إذا فتحتها تضيع حجك أو تجعله ناقص، حاول أن تسدها عنك لتأخذ الأجر كاملا في حجتك. وتكثر من التلبية، وجددنها كلما تجددت حاله، طلعت لبي، نزلت وركبت لبي، إذا تغيرت حال بعد الصلاة لبي، والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، لا شريك لك في الملك ولا في الخلق ولا في العبادة ولا في الرزق، إن الحمد كله والنعمة كلها والملك كله لك، لا يشارك في ذلك شيء، فكل المحامد يملكها الله، وكل الملك لله، الخلق عبيد فقراء عاجزون. فهذا هو التوحيد، التلبية هي التوحيد، لا شريك لك في الخلق ولا في العبادة ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، كل الأمور من الله، فهو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويعبد ويلجأ إليه ويضطر إليه، أما الخلق عاجزون لا يملكون شيئا. ولذلك كل أعمال الحج هي توحيد لله وتعظيم لله. فإذا جاء إلى مكة أول ما يبدأ به الطواف، وهذا الطواف في الحج يسمى طواف القدوم، وهو عند الجمهور سنة وعند المالكية واجب، يسقط عن الذي يأتي متأخرا جدا. فإذا كان الحاج متمتعا هذا طواف القدوم هو طواف العمرة، هو الركن الأول الثاني من أركان العمرة، ثم يطوف ويبدأ من في طوافه من ركن الحجر الأسود، ويجعل الكعبة عن يساره ويلف على الكعبة حتى يصل إلى المحل الذي بدأ منه، يكون هذا واحد، ويعملها 7 مرات. وله ورد أن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء: هذا الدعاء أجمع دعائي، في الدنيا حسنة، صلاح الأولاد وصلاح الذرية وصلاح المال وصلاح الجيران وصلاح الأقارب وصلاح الأصدقاء والسعادة والفوز، وفي الآخرة الجنة، ويجتمع معك أصدقائك وأحبابك ومن تريد. أجمع دعاء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أجمع دعاء. ذكر ذلك النووي رحمة الله علينا وعليه. أما ما يفعلونه، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لم يرد. ولكن أنت يا عبد الله لك حوائج، أسألها لله. تريد شيء أسأله من الله، تخاف من شيء أسأل الله أن يحميك منه. وأعرف الموارد التي وردت فيها الأدعية فادعوا بها، والموارد التي لم ترد فيها أدعية أسأل الله بما تحتاج إليه. لك حجيت تريد أشياء، أن تغفر ذنوبك، أن تجد لك مصالح تريدها، في مضار تخاف منها، أسأل الله ما تريد واستعذ مما تخاف منه، والله تعالى يستجيب لك دعاءك. أما بعض الناس يأتي ويمسك كتاب أدعية كلها لم ترد، وفيما شرع غني عما لم يشرع، الأشياء التي لم تشرع فيما شرع غني عنها. ليش نعبد الله بشيء ما شرعه؟ ولذلك فيه شيء اسمه اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة، وفيه الأذكار، وفيه رياض الصالحين، كتب كثيرة مهمتها أن تعلم المسلم ما لا يفعل طول اليوم، الأذكار، الأدعية، الوظائف التي يعملها المسلم من وقت استيقاظه من النوم قبل الفجر إلى أن ينام، كل وقت له شيء. إذا رأيت مبتلى ما لا تقول، إذا أردت أن تخرج من البيت ما لا تقول، إذا أردت أن تنام ما لا تقول، إذا رأيت من تخاف منه ما لا تقول، كل عمل اليوم والليلة. هذا المسلم الله يتوب علينا، نحن نقصر، ينبغي هذه الأمور أن نحفظها ونعمل، فإنها تكثر الأجر وتحصن الإنسان من الشياطين، شياطين الإنس والجن يحاولون أن يؤذوا المسلم، فالإنسان يتحصن بالأذكار وبدعية الصباح والمساء، وبإذن الله تكون له سياج. فإذا أنهى طوافه يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي محل، ركعتين. فإذا انتهى منها يذهب إلى الملتزم ويدعو ويشرب من زمزم، ثم يذهب إلى الصفا ويقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والسنة أن يرقى يطلعها، ثم يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما شاء، يفعل ذلك 3 مرات. ثم ينزل، فإذا كان في الوادي يسرع، فإذا طلع من الوادي يمشي ويقف على المروة ويقول كما قال على الصفا. فإذا أنهى السعي هو مخير بين أن يتحلل إن أراد ولو كان قارنا أو مفردا، ولم يسق الهدي، مخير بين أن يتحلل أو يبقى على إحرامه. فإن قصر من رأسه وأنوى العمرة يتحلل، وإن كان قارنا أو مفردا لا يمس من شعاره ويبقى على إحرامه، ويجلس في مكة يلبي وهو على إحرامه. أما إذا كان متمتعا فيتحلل ويبقى في مكة حلال. فإذا كان يوم التروية يطلع لمينا قبل الظهر، ويصلي فيها إيش؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طبعا إذا جاء للميقات ودخل في الإحرام له أن يشترط، والاشتراط ابن عمر ومالك وبعض العلماء يروا الاشتراط هذا قضية عين أنه ما يعمل شيء، والجمهور يروا أنه إذا اشترطت فلك عند الله ما اشترطت، تقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو يا ربي إن جاءني ما أريد أن أفك إحرامي فلي أن أفعل ذلك، إن جاءني عذر فلي أن أفك إحرامي، فلك أن تفك الإحرام ولا يلزمك شيء. حديث ضباعة قالت أراني وجعة، قال حجي واشترطي، فاشترطت وحجت. لذلك في هذه الأيام التي في زحام وصعوبة الأولى للمسلم أن يشترط حتى لا يكون عليه تبعات، فإن استطاع أن يحج حج، وإن لم يستطع يلبس ثيابه ولا شيء عليه عند الجمهور. فإذا أنهى السعي عند ذلك إذا كان متمتعا يقصر، وإن كان قارنا أو مفرد يبقى في إحرامه. فإذا كان اليوم الثامن يطلع لمينا، والسنة أن يصلي فيها خمس فروض كلها قصر، وكل صلاة يصليها في وقتها. فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يذهب إلى عرفة راكبا ماشيا ليتيسر له، ويذهب إلى عرفة. فإن أحب أن ينزل في نميرة في الوادي ويقيل فيه ويجمع فيه بين الظهر والعصر جمع تقديم له ذلك، وإن أحب أن يدخل المسجد، وإن أحب أن يدخل في أول الوقت في عرفة ويبقى في عرفة. والوقوف في عرفة يبدأ من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة يتفرغ من بعد ذلك للدعاء وللعبادة والالتجاء إلى الله، وذلك ليس بواجب، وإنما من السنة ومن الأفضل أن تلتجئ إلى الله وتكثر الدعاء والسؤال والمسألة والتلبية حتى تغرب الشمس، أربع ساعات خمس ساعات وأنت تسأل، والله يقول ادعوني، فالله يغمر الأمة بدعائك لها ويعطيك من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وتخرج بعد غروب الشمس لا ذنب عليك. لكن لا بد أن تبتعد عن ما لا عن الشبه. الشيطان بعد العصر أغلب من في عرفة يضع في أعينهم بودرة ينامون جميعا، الشيطان عنده بودرة يضع في أعين الناس يوم عرفة، تجد الناس إذا صلوا الظهر وجمعوا كل واحد يأتي وينام، وأغلب منهم ينام حتى يقال له يلا نمشي. بعدين وقت ضيق، بعدين الإنسان يحقق فيه أجور لا يعلمها إلا الله. ذلك لا تترك الشيطان ينومك في هذا الوقت، لا تترك الناس يخلوك تتكلم معهم في أشياء لا فائدة فيها. اجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء لإخوانك الذين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة لك تدفع عنهم. كم من مسلم مضطهد نسأل الله أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم، أن يوحد صفوفهم، أن يقوي شوكتهم، أن يرد عنهم كيد أعدائهم، فإن هذا دعاء عظيم. ولذلك إذا كانت الشمس قريب من تغرب لا يرى الشيطان يعني متألما وخاسئا وذليلا ونادما مثل عصر يوم الجمعة يوم العرفة، لما يرى من رحمة الله وتنزل الرحمات على أهل الموقف. ربنا كريم، الجميع يرحمهم، لا يبقى على واحد ذنب إلا عياذا بالله من كتب الله له الشقاوة. فلذلك هذا اليوم الحقيقة لا يضيعه الحجاج، يجتهدون ويتهيئون له قبل الظهر. لما تأتي ضحى لعرفة نام، خذ راحتك من النوم، وحاول أن إذا كان تريد أكل أو شرب كله واشرب قبل أن يضيع عليك الأكل والشرب عبادتك. فإذا صليت اجتهد في العبادة، جالس واقف متكئ. إذا كنت لا تحفظ الأدعية خذ الأدعية، وأفضل الأدعية أدعية القرآن: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والتلبية والذكر والاستغفار. يعني الإنسان يدعو. فإذا غربت الشمس تذهب إلى مزدلفة، فإن وجدت فسحة أسرع شوية، وإن لم تجدها أمشي بالسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردف أسامة، بعدين أيها الناس السكينة السكينة، فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع، حتى جاء لمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين ونام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا طلع الفجر صلى الفجر بعد دخوله قبل الوقت الذي يصلى فيه، ثم وقف يدعو يدعو يدعو يدعو حتى أسفر جدا. أما الضعفة فلهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد أن يحطوا رحالهم ويغيب القمر بعد منتصف الليل وبعد جلوسهم. فإذا كان عند الإنسان ضعفة قد يذهب، ويمكن أن يلتقط حصى يوم النحر من مزدلفة، لكن لا تلزم يلتقطها من أي محل، لكن لو التقطها من مزدلفة لا يضر. إذن أهل الأعيار يخفف عنهم بعد مبيت بعض الليل في مزدلفة، أما غير الأعيار فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويدعوا بعد الفجر ويسفر جدا. فإذا ذهب أسرع في وادي محسن، ثم يذهب ويأخذ طريق الوسط، فإذا جاء إلى جمرة العقبة رمها من جهة الوادي بسبع حصيات، ولا بد أن يكون الرمي بالحجر، ولا بد أن يرميه، ولا بد أن يقع في الحوض، يكبر بسم الله والله أكبر، ولا يرمي بعيد، لا يرمي حتى يقف عند الجمرة حتى يتأكد. فإن رمى ينصرف، جمرة العقبة لا دعاء عندها، لا يدعى عندها. ثم إن كان عنده هدي وأراد أن يذبحه يذبحه لنفسه، وهذا الآن صعب، ثم يقصر أو يحلق ويتحلل التحلل الأول الأصغر. فإن كان نشيطا يذهب ويطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج. فإن كان قارنا أو مفردا يتحلل التحلل الأكبر بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فإن فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر، وبقي عليه وجوبا يجلس أيام التشريق في منى ويرمي الجمار. وإن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمار بعد الظهر فله ذلك، لكن يشترط له أن يخرج مما لا من منى قبل الليل. إذن يتحلل التحلل الأصفر برمي جمرة العقبة والحلق. فإن كان متمتعا لا بد له أن يسعى بعد الطواف. المتمتع عليه سعيان، هذا هو القول الراجح. والقارن عليه سعي واحد، هذا القول الراجح مثل المفرد. والفرق بين الإفراد والقران النية. لباك حجا لباك حجا وعمرة، إلا أن القارن يلزمه هدي، يلزمه أن يذبح، فإن عجز عن الذبح صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا يوم النحر. إذن وبقي علينا الرمي أيام التشريق وما يكون فيه، ولعلنا نكمله من الغد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجة متقبلة يا حي يا قيوم. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حل بها من الضعف والهوان والتشرذم. اللهم وحد صفوفها، اللهم قوي شوكتها، اللهم رد عنها كيد أعدائها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وتحفظ سكانها وتحفظ حكامها، وأن ترزقنا وإياهم البطانة الطيبة، وأن تعيذنا جميعا من الشيطان وجنوده، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.